في الصحيحين من شهد الجنازة فله قراط، ومن شهدها حتى تدفع فله قراطا. قيل لا هذا هو بل قراطان هاي مثل الجبلين العظيم، أليس في هذا تحريم؟ لا. القنطار أعظم، قيل أن القنطار أعظم من القراط. لا، كقول الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة كثير. نعم. وروى الدارمي عن مجاهد قال القنطار 70,000 دينار، وروى الدارمي عن معاذ بن جبل قال القنطار 1,000 أوقية و100 أوقية، وروى الدارمي عن مجاهد قال 70,000 مثقال. نعم. قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، ولفظ الدارمي لا توطأ حامل تضع حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. السبايا المسبيات إذا جاهدنا الأعداء وسبينا نساءهم، الحامل إذا وقعت في نصيبك لا تحل لك إلا بعد وضع طهر، والتي ليست بحامل لا تحل لك إلا بعد إيش حيضة. واختلفوا في الذكر إذا وقعت في نصيب هل تستبرع أو لا تستبرع؟ لا تستبرع بحيض يعني؟ إيه، هل الذكر تستبرع أو لا تستبرع؟ لا بحيض يعني إيه؟ بأي شيء. نعم. قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. نعم. روى الترمذي عن أم سلمة أنها قالت يغزو الرجال ولا يغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث، فأنزل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، قال مجاهد فأنزل فيها إن المسلمين والمسلمات. وكانت أم سلمة أول ضعينة قدمت المدينة مهاجرة. قوله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان. بارك الله اللهم صل على محمد. بارك الله. لا لا لا، مجرد ان تقسم الغنائم وتقع في نصيبك هذا ملك ملك يمين ملك لا الحق. ما هو الحق؟ إلا أن شيخ الإسلام رأى رأيا في إلقاء الكافر لنفسه. لا، هذا هو الله. الله يستلقاكم بالسلوك.